Book 2 12 12 المشروبات بيبيبر أنا أشرب شاي Eu bebo chá أنا أشرب قهوة Eu bebo café أنا أشرب مياه معدنية. Eu bebo água mineral. أتشرب شاي مع ليمون؟ Bebes chá com limão? أتشرب قهوة مع سكر؟ Bebes café com açúcar? أتشرب ماء مع ثلج؟ Bebes água com gelo? هنا توجد حفلة. Aqui há uma festa. الناس يشربون شامبانيا. As pessoas bebem espumante. الناس يشربون خمر وبيرة. As pessoas bebem vinho e cerveja. أتشرب الخمر؟ Bebes álcool? أتشرب ويسكي؟ Bebes whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Bebes Coca-Cola com rum? لا أحب الشامبانيا. Eu não gosto de espumante. لا أحب الخمر. Eu não gosto de vinho. لا أحب البيرة. Eu não gosto de cerveja. الرضيع يحب اللبن. O bebê gosta de leite. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. A criança gosta de chocolate quente e do sumo de maçã. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. A mulher gosta de sumo de laranja e de sumo de toranja.